إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فضيلتكم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يوصفني وإياكم خير القول وخير العمل إنه خير مسؤول. معاشر أكارم، في البداية فإننا نحمد ربنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى على ما أسداه من النعم وما دفعه عنا وعنكم من النقم وما بكم من نعمة فمن الله، ومن نعمه علينا وعليكم أيها الناس هذا الغيث النافع الذي أكرمنا به خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فاللهم لك الحمد على نعمك كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، قديمها وحديثها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الأكارم، غير أن قائلا يقول لكن هذه الأمطار قد أفسدت بل وقد أودت بالأرواح. نقول في البداية هذا حق وصدق لا ننكره، ورحم الله عز وجل من أفضل إلى ما قدم في هذه الفترات الأخيرة. أسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتخذهم عنده من الشهداء، فالغريب شهيد هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم. لكنني أقول كم من نعمة، كم من نعمة حولناها نحن إلى نقمة، كم تأتي هذه الأمطار التي هي رحمة من العديد الغفار، فإذا بنا نحولها إلى نقم، إلى مصائب، إلى بلايا، إلى فيضانات، إلى مهالك، إلى كوارث، إنا لله وإنا إليه راجعون. بتقصيرنا، بتسببنا، بتهاوننا، بتلاعبنا، بتضييعنا وتفريطنا، بتضييعنا في الأمانات، بتفريطنا في الحفاظ على المسؤوليات. معاشر أكارم، الحقيقة مرة للغاية، نعم نحولها إلى نقم، خيرات وبركات، فإذا بنا تفضحنا وتكشف أنوارنا وتهلك الأستار عنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. في كل مرة يحدث مثل هذا، ثم بعد ذلك أيها الناس تأتي هذه المواسم الطيبة، فنجتهد في الحديث عن أنجازنا، عن تاريخنا، عن ثورتنا، عن نوفمبر، عن الاستقلال، عن الثورة المباركة، عن أنجاز آبائنا وأجدادنا. لا إله إلا الله، كن ابن ما شئت واكتسب أدبا يغنيك محبوبه عن الجسد إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. أيها الأكارم، ليس عيبا والله أن نتحدث عن تاريخنا، ليس عيبا أن نتحدث عن أمجادنا، ليس عيبا أن نتكلم عن أمجاد آبائنا وأجدادنا، بل بالعكس، إن التاريخ هو ذاكرة الأمة وعيب على الأمة. تتساهل تاريخها وتتناسى فضائلها. التاريخ ذاكرتنا والله. نفاخر الدنيا بتاريخنا النشيد، نعم، خاصة إذا كان التاريخ كتاريخ الجزائر الطيب المبارك بفضل الله تبارك وتعالى. ليس عيبا أن نتحدث عن التاريخ وعن الأمجاد وعن مآثر الآباء والأجداد، هذا أمر متفق عليه. بل وقد علمنا أن سلف هذه الأمة عليه السلام والرحمات كانوا على هذه الطريقة من تعليم أبنائهم المآثر والأمجاد، من تحديثهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد ثبت عن علي الحسين زين العابدين عليه سحائب الرحمات أنه قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم سورة من القرآن. الله أكبر. وثبت عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غزواته، ويعلمنا سراياه ويعددها لنا ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. فنحن نقول أيضا: هذه مآثر آبائنا وأجدادنا فلا ينبغي أن نضيع ذكرها. هذا أمر نتفق عليه جميعا، لكن لا ينبغي أن نضيع حاضرنا، أن نبقى مكتوفين أو مكتوفين الأيادي ونبكي على الزمن المسروق، ونبكي على أمطارنا، ونبقى دائما وأبدا نتحدث عن ماضينا وعن ما صنعه آباؤنا وفعله أجدادنا. إذا افتخرت بآبائك لهم حسبوا، قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. أيها الأكارم، إذا أردنا أن نتحدث عن مغمضة وعن تاريخ هذه الأمة المجيدة، فلا بد أن نتعهد فيما بيننا أن يكون حديثنا لا لذكر المآثر فحسب ثم لا شيء بعد ذلك ولا شيء قبله. لا والله، نتعهد فيما بيننا ونتواصل أن نتحدث عن تاريخنا من أجل أن نعلم كيف كان آباؤنا وكيف كان أجدادنا، من أجل أن ندرك أن آباؤنا وأجدادنا تركوا لنا إرثا ثقيلا وأمانة جسيمة اسمها الجزائر المسلمة السنية. إذا تعاملنا على مثل هذا وتواصلنا بأن نتحدث عن الأمانة وكيف نحافظ عليها، فإننا سنشرف وسنتوكل على الله وسنتحدث إن شاء الله في هذا الموضوع الجليل العظيم الخطير في آن واحد. أتظن بهذا؟ لا شك أنه تقول لنا عنه. سنتحدث عن الأمانة الثقيلة وكيف ينبغي الحفاظ عليها. أيها الأكارم، أعيروني قلوبكم وأسماعكم يرعى الله، فإن الحديث في هذا الموضوع جليل عظيم من الخضوع بمكان. معاشر أخواني، نغمر غيرت فجر الحياة وكنت نغمر مطلع الفجر وذكرتنا في الجزائر بدرا فقمنا نضاهي صحابة بدر، هكذا جاء في إيادة الجزائر. معاشر أكارم، تاريخ الجزائر تاريخ النبي، تاريخ النبي هو مدرسة والله، بل قل جامعة ولا تغفل الدنيا بأسرها، البعيد قبل قليل والعدو قبل صغير يشهدون بعظمة هذا التاريخ. وإن تجرأ أنفال أبي أسماء الفرنسي فأراد أن يقول إن الجزائر لا تاريخ لها، إنا لله وإنا إليه راجعون، رد عليه أهله وشهد الشهيد من أهلها، رد عليه أهله قبل أن نرد عليه نحن. أيها الناس، أقول إذن تاريخنا تاريخ مجيد، تاريخ حافل، تاريخ عظيم. ولا يبدأ من ثورة الخضر. ثورة الخضر حلقة بسلسلة طويلة مباركة متراوية الأطراف من هذا التاريخ المباشر، من هذا التاريخ المبارك المجيد بفضل الحميد المجيد سبحانه وتعالى. أقول إذن إنها أمانة، وأي أمانة؟ كيف نحافظ على هذه الأمانة؟ كيف نكون من هؤلاء الذين أمسكوا الراية من بعد الآباء والأجداد؟ كيف نكون من هؤلاء الذين أدركوا ما فعله آباؤنا وأجدادنا؟ كيف ضحوا؟ كيف بذلوا الغالي والنفيس؟ بذلوا المهج في سبيل هذه الأرض المسلمة، فأرجعوها وردوها بفضل الله تعالى إلى حضرة الإسلام، ووضعوها أمانة في أعناقنا، أمانة في كواهلنا، فكيف نحافظ عليها أيها الناس؟ أول أمر، قال ربنا سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قلت تاريخ الجزائر تاريخ طويل، تاريخ حافل، ليس وليدا او المفضل لا وطن، حتى لا نبخس الناس اشياءهم، حتى لا نعظم حقوق الاولين الذين جاهدوا وضحوا وبذلوا ما يملكون رحمه الله تعالى في سبيل ان تعود هذه الارض الى حضاره الاسلام كما ذكرنا بارك الله فيكم. اذا للمؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحافظ على هذا البلد وعلى هذه الامانه اذا لم نبدل تبديلا. عيب الله ان نتبجع بتكريم هؤلاء الذين ابدوا رقابنا بالامس، الذين اغتصبوا ارضنا، اعتدوا على امهاتنا وجداتنا بأبشع أنواع الاعتداء، فعلوا وفعلوا مما يشهد عليه العالم بأسره، ثم بعد ذلك نتبجع بتكريمهم، باتباعهم في عاداتهم، في تقاليدهم، في نكهتهم، في كلماتهم، في تصرفاتهم، في تعاملاتهم. فرح عظيم يدخل سرورا، يدخل قلوبنا حينما نسمع أبناءنا وبناتنا يتبجحون بلغتهم ولكنتهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعجز الواحد من المسؤولين أن يعلنها في الدنيا بأسرها. إننا نجرم هذا الاستثمار ونبحث عن قانون يجرمه ويغرمه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبكي على العيش بين أظهرهم، نحزن بل كل نفرح، وتفرح المرأة بسبب خاصة إذا قيل لها إنك تشبهين الفرنسيات وتتكلمين مثل الفرنسيات وشكل فيك شكل الفرنسيات، تفرح فرحا عظيما. الله أكبر. من أقوام يقولونها بعظمة تلك: ليت فرنسا تعود إلينا. لا إله إلا الله. ماذا لو سمع الآباء والأجداد مثل هذه الترهات؟ مع الوكالة الحفاظ على هذه الأمانة يستلزم منا أولا كما ذكرت أن لا نبدل تبديلا، أن لا نغير تغييرا، أن نثبت على ما كان عليه الأولون وعلى ما ضحى عليه الأولون عليه الصحابة ومحمد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: آباؤنا وأجدادنا ما انتصروا إلا حينما تمسكوا بالإسلام. نعم بالإسلام، فنحن لن ننتصر ولن نؤيد ولن نرفع رؤوسنا عالية ولن تعود إلينا هيبتنا بين الأمم إلا إذا رجعنا إلى ما كان عليه الأولون، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه قديما: إنا كنا أذلة فأعذنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعلة ورضيتم بالصرع وأخذتم أثاث البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لن يرجعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فالقضية في غاية الوضوح بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: لا ينبغي من الحال من الأحوال أن ندوس على مبادئ الخبر، مبادئ الخبر، مبادئ راقية، مبادئ غالية، مبادئ عالية سامية. لا ينبغي أن نسمح بحال من الأحوال لأحد أن يدوسها بأحلامه. فجور، خمور في أرض سوريا بدماء العلماء الأبرار، بدماء المجاهدين الأحرار. فجور، خمور، نفاق، فسوق، عصيان، تعدي لحدود الرحمن الرحمن، بل وكفر بالله تبارك وتعالى. يسب الرجل ربه عز وجل، وتسب المرأة ربها، يسب الكبير ويسب الصغير، يكفرون بالله العظيم في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة، ولا منكر ينكر إلا من رحم الله. كما قال القائل قديما، يقال للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحرار. الله أكبر، بحرية التعبير. يستهزئون بالإسلام، يسخرون بشرائع الإسلام، يستهزئون بالإسلام والمسلمين، يتكلمون في قضايا حقيرة للغاية باسم كسب الطرفات ومثل حرية التعبير. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا ينبغي أن نرضى بهذا أبدا. ونرضاه هذه مبادئ الغبر. إسلام خطوط حمراء، لغة القرآن خطوط حمراء، الجزائر خطوط حمراء. إمام النهضة في هذه في هذا البلد الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يسأل سؤالا ثم يجيب عنه بنفسه، يقول لمن أعيش أنا؟ ثم يجيب: أعيش للإسلام والجزائر، أعيش للإسلام والجزائر. فاحذروا، انظروا بأنتم مثل هذه المبادئ الثمينة، حفظكم الله بكل شيء بكل سوء، والحمد لله الذي نعمة تتم الصالحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعده، أحبتي الأكارم، إنها أمانة وأي أمانة. أضرحنا جميعا أنها تقيلة للغاية، ملايين الضحايا. وحدث عن المعتوهين، عن أصحاب الإعاقات، عن الأرامل، عن اليتامى. حدث عن أنواع الفساد، فساد فرنسا اي والله الغاشمة الظالمة الآثمة. سمعت كلمات ذلك الآثم الذي يقوله في هذه الأيام. قال ربنا سبحانه: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ونحن نقول: الشيء من بعده لا يستغرب، لا نستغرب هذه الحقائق أيها الناس. أعود أقول: كيف نحافظ على هذه الأمانة؟ نحافظ على هذه الأمانة إذا شمرنا حكاما محمودا، إذا قررنا مسؤولين وشعبا أننا نعيد الاعتبار لهذه البلدة، أننا نعيد لهذه الأمة مكانتها بين الأمم، أننا نرفع رأسنا ومن جديد ندفع بأسنا. تعاون بين الراعي والرعية. الراعي له أمانة عظيمة، لا بد أن يعدل بين أفراد هذه الأمة، لا بد أن يحرص كل الأرض على أن يؤدي الأمانة التي ألقيت على كاهله. فإن قصر في شيء خرج إلى الأمة فاعتذر إليه اعتذارا طيبا فقبلت منه وبقيت الثقة هي السائلة، بقيت الأمانة ظاهرة بين الراعي والرعية، بين الحاكم والمحكوم. وأما المحكوم فينبغي أن يشمر، لا أن يبقى ينتقد آناء الليل وأطراف النهار، لا يعمل شيئا، يحسن الانتقاد، يحسن السب والشتم، يحسن التعيير، يحسن البكاء كما ذكرنا على الأقل. شمر، توكل على الله، واعمل وقم لا تبادر لتنهض بهذه الأمانة لتكون في مستوى الأمانة. تعاون مع من يحبوك، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بمثل هذا إن شاء الله، بمثل هذا التعاون وليس العكس. الحاكم يسب المحكوم، محكوم يسب الحاكم. الحاكم يتهم المحكوم، محكوم يتهم الحاكم. قرانا يمشي للهاوية، للهاوية سقوط المدور. الجزائر تاريخها لا يستحق مثل هذا الحاضر. خيراتها بركاتها ما أكرمها الله به فوق الأرض وتحت الأرض، طاقة بشرية إلى آخره. هذه الخيرات كلها لا تستحق ما نحن فيه. حتى نرفض بهذه البلدة وحتى نقوم بهذه الأمانة معاشر الأكارم، لا ينبغي أن تسمح لأحد بأي نوع من أنواع الإفساد المادي والمعنوي. لا ينبغي أن نسمح لأنفسنا ولا لغيرنا بأخذ شبر من هذه الأرض، بأخذ من دين واحد، بأخذ دينار واحد بغير وجه حق. بمثل هذا نرفض إن شاء الله تعالى بهذه البلدة الكريمة. بمثل هذا يكون إن شاء الله تعالى قد حافظنا على الأمانة التي ضحى من أجلها أولون. وهذا كان الحديث الطويل في الشتون. أترككم ما تبقى من الكلمات للخطبة القابلة بحوله وقوته سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، اللهم أجر كسرى تقواها، زكيها أنت خير وزكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن ترك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شغلة الأعداء. أسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. أسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفذ الكرب عن المكرومين، أن يكشف الهموم عن المهمومين. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا طيبا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين صحا رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.